محظورات الإحرام؟ قال هي سبعة، لتسهل هذه المسائل تقسم إلى ثلاثة أقسام، نقسمها إلى ثلاثة أقسام حتى يسهل حفظها. القسم الأول محظورات على النساء فقط، القسم الثاني محظورات على الرجال فقط، القسم الثالث محظورات على الجميع، يعني على الرجال وعلى النساء. فلو اللي عنده يكتب معنا، لو يسوي جدول محظورات على الرجال، محظورات على النساء، محظورات على الجميع، ثم نبدأ نقرأها واحدة واحدة ونشوف أين تقع.